365 يوم 365 ليل المحبة تتدفق كل يوم والعناية تترفق كل ليل يا مسيحي أنت لي نور وظل ترشدني تحملني لا تكل إن خطايا تتعثر أو تزل أنت دوما تشفع لا لن تكل 365 يوم 365 ليل والمحبة تتدفق كل يوم والعناية تترفق كل ليل إذ يزيد المال عندي أو يقل فابتهاجي بك دوما سيظل وقريبا سوف تأتي من علاك وقريبا ذلك اليوم يهل 365 يوم 365 ليل المحبة تتدفق كل يوم والعناية تترفق كل ليل آخر مرة 365 يوم 365 ليل المحبة تتدفق كل يوم والعناية تترفق كل ليل